قوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أبش سورة النساء خلاص هات سورة المائدة عندك آية جديدة حديثة آية شست حفتها مش سورة المائدة قد تعالى أمر بيغنبري خدكة صلى الله عليه وسلم أو تشتش نخد ويبوهاتي جهد عالم عالم همية أو أشكراكة في تشتي أشكسك نفس الآية. عن عائشة رضي الله عنها كيس عائشة خد تعالى جرازيبة حديثة هزارو شصدو بنجو بنجي قالت عائشة بيجت من حدثك هركسك بتبيجت أن محمدا هنديك محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل عليه تشتك بتنجك اش بيوح ياخد بو إنا يخار يا بشرتي بخلكي نجوتيا نجهون ديا فقد كذب. هذا ذيك سيدر أوك والله تعالى يقول يعني تشاوى بيغنبر بشرت صبابة خدل سربن وخدل بيجت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أي بيغنبرو أو تشتب وحيني اش نخدتا بوتهات يخار ابجهنا الآية يعني أفتش لها تشينوبتن ويدين.